أيها الإخوة المؤمنون، مما لا شك فيه أن المحن محك لا يخطي، وميزان لا يظلم، وسهم لا يرتد، يكشف عما في القلوب، ويظهر مكنون الصدور، ويفضح ما سترته النفوس. فالبلاء يختفي معه الرياء، وتبدو حقيقة المرء بجلاء. أحبتي في الله، اعلموا أن الله لا يقدر على المؤمن قضاء إلا وله فيه خير. وصدق الله إذ يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. رواه مسلم. حديثنا اليوم عن فوائد البلاء. أول فائدة للبلاء: عافانا الله وإياكم من كل سوء وداء، أنه يقرب العبد من ربه ومولاه، فيدعوه ويرجو رحمته، وسبحان مستخرج الدعاء بالبلاء. قال وهب بن منبه: ينزل البلاء، ينزل الله البلاء ليستخرج به الدعاء. ومن فوائد البلاء أن الله يستخرج به من العبد الشكر على العافية، فإن العبد إذا ابتلي بعد الصحة بالمرض وبعد العافية بالداء تاقت نفسه إلى العافية، فإذا رد الله عليه عافيته لهج بذكره، وانطلق لسانه وجوارحه بشكره، وقد أجزل سبحانه للشاكرين العطاء، وادخر لهم عظيم الجزاء. ومن فوائد البلاء أن فيه تكفيرا للذنوب والسيئات، ورفعة للدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أبشري يا أم العلا، فإن مرض المسلم يذهب الله من خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. ومن فوائد البلاء أن يكتب للعبد أجر عمله الذي كان يعمله وهو صحيح. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي، إني قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فجسد مغفور لا ذنب له. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد المسلم نودي صاحب اليمين أن أجري على عبدي ما كان يعمل وهو صحيح، ويقال لصاحب الشمال: أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي. ومن فوائد البلاء إصلاح النفوس وتهذيبها، فلو بسط الله لعباده الرزق والنعمة لبغوا في الأرض، فهو أعلم سبحانه بخلقه وما يصلحهم. قال ابن القيم رحمه الله: الله خالق الخلق وعالم بما يصلحهم، فلا يصلحهم إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط. ومن فوائد البلاء تمحيص المؤمنين وإظهار المنافقين المدعين. قال ابن القيم رحمه الله: فالله يحب أن يرى المؤمن ثابتا على إيمانه ليزيده إيمانا يبتليه بعبودية السراء والضراء، فيما يحب ويكره، فإن ثبت على الطاعة والعبودية فهو عبده حقا، وليس ممن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومن فوائد البلاء أن الله كافأ المبتلين الصابرين بمكافآت عظيمة، فقال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يرفعهم الله بها إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته. وفي الأثر: إن الله جل جلاله يعطي يوم القيامة كل ذي حق حقه إلا الصابرين، إلا الصابرين، فإنه يصب عليهم الثواب صبا، مصداقا لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا يوزن لهم ولا يكال، وإنما يغرف لهم غرفا. فاللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين في أجرك وثوابك يوم القيامة، وأنت خير المجيبين.